وعلى نبيه وصفاه وآله وصحبه ومثله وكافه معه. تتأمل عظمة الله تبارك وتعالى وعظيم قدرته في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض. لا هنا ليس ولا بالملك، يعني له ملك السماوات والأرض ملكا وخلقا وإيجادا وتصرفا ومرجعا. ولهذا ما دام سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض فإنه يحكم في خلقه بما شاء. ما دام خلق فإنه يحكم ويأمر بما أراد. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. قال عمر رضي الله عنه: من كان له شيء بعد هذا فليقل. يعني أنت لم تخلق فكيف تخلق بخلاف أمر الله عز وجل؟ إذا أردت أن تستقل من أمره فاخلق وأنى لك ذلك. قال: يخلق ما يشاء، يعني ما يشاء خلقه خلقه سبحانه وتعالى. ثم خص من بين الخلق ما يتعلق بإيجاده الذرية. قال: يهب لمن يشاء إناثا. وتأمل كلمة يهب، ما قالش يعطي، لأن لقد يعطي لربما كان لك وجه استحقاق تقول أنا أستحق، إنما لا، يهب يعني بلا مقابل، يمتن على عباده بما شاء. فيهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الزوجين ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. كل هذا بإيه؟ بقدرة وحكمة وعلم سابق بمن يصلح له الذكور ومن يصلح له الإناث ومن يصلح له الذكور والإناث ومن لا يصلح له لا هذا ولا ذاك. ولهذا قال: إنه عليم حكيم، يعني عليم بمن يستحق فيعطيه ما يستحق، حكيم في اعطائه وفي منعه، يعطي بحكمه ويمنع بحكمه. ولهذا ينبغي على الانسان حينئذ ان يسلم الامر لله تبارك وتعالى. وهل يعني ذلك ان من اراد ولدا الا يطلبه، او من اراد انثى الا تطلبها؟ لا، فان للانسان ذلك، ولكن قبل ان يطلب لا بد أن يتخذ الوسائل المشروعة لذلك، وأن لا يعترض على قضاء الله عز وجل، يعني أن لا يزيده عطاء الله إلا حمدا وشكرا على نعمه وآلاءه. إنما مش عشان جاله بنتين ولا ثلاثة يبقى خلاص يسقط ويغضب ويشمعنا ومن حوالينا، ولا عشان مثلا رزقت بالبنين فقط لماذا كذا؟ لا، إنما يعلم الإنسان أن الخير فيما اختاره، أن الخير له فيما اختاره الله تبارك وتعالى. ولهذا لا يمنع هذا من أن يسعى الإنسان لتحصيل أسباب تجلب له ما يحب، يعني من حرم الإنجاب له أن يسعى لينجب، وسعيه بقدر الله تبارك وتعالى. يعني كما أن الله قدر أن لا ينجب، فإنه إن قدر بسعيه أن ينجب فبقدر الله. يعني بقى فكر ان مثلا الطبيب الفلاني ولا الادويه الفلانيه ولا الحقن الفلاني عند فلان ولا كذا، لا، انما هي اسباب، انت تسعى ومسبب الاسباب سبحانه وتعالى قال: ان شاء اعطاه وان شاء منع. ولذلك لا يمنع هذا كما قلنا من اتخاذ الاسباب، ولتبدا بالاسباب المشروعه ولتنتهي بها. يعني اياك ان تتخذ اسبابا غير مشروعه. من الاسباب المشروعه الدعاء، عليك بدعاء زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تذلل إلى الله عز وجل واشكو حالك وفقرك وضعفك، وأنك محتاج إلى الولد الذي يكون سببا لك والذي يكون عونا لك على طاعة الله وخليفتك على آله. لا مانع، اتخذ من الأسباب ما شرعه الرسول لك: الحجامة، اتخذ من الأسباب خذ الطب دون مخالفة، يعني لا تذهب بزوجك إلى طبيب ولكن إلى طبيبة، ولا تذهب أنت إلى طبيبة بل إلى طبيب، وخذ من الأسباب ما شرعه الله تبارك وتعالى، وليكن في قرارة نفسك أن مسبب الأسباب قادر، وأنه إن أعطى فبحكمة وبفضل، وإن منع فبحكمة ولعب وبعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعطي من شاء من شاء، وأن يجعل ما أعطانا في سبيل طاعته. إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.